فالذين يقولون أن التجويد بدعة هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون ما كان عليه سلف الأمة، ولو كان بدعة والله ما بقي يوما واحدا بين أئمة الإسلام، وما كانوا ليجاملوا في أعظم شيء هو القرآن. ما شاء الله الأمة 14 قرن ساكتة عن هذه البدعة، وتسكت أئمة القراء يعلمون الناس بالبدع. هذا أمر يعني لا ينبغي الإنسان، إذا كان الإنسان يجهل التجويد أو على وجه لا يحسن في التجويد لا يأتي ويهين هذه القراءة النبوية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جثى فيها أئمة الإسلام جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل في مجالس العلم يتلقونها ويكافحون ويكابدون من أجلها. فالتجويد سنة متبعة، ولذلك ينبغي الأخذ به. والأصل أن الله عز وجل أمرها بترتيب كتاب، ترتيب كتاب على الوجه الذي نزل، وقال سبحانه بلسان عربي مبين، وإبانة القرآن إفصاحه وإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها دون تغيير ولا تبديل. المقصود من هذا أنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام وأن يلم بها حتى يؤدي للقرآن حقه وحقوقه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.